وإلى اليوم يا إخواني تسمى النجوم عالميا بالأسماء العربية، حتى الآن بعد ما تقدم العلم وأصبح العلم عند غير العرب لا زالوا يعتمدون في علم النجوم على الأسماء العربية، لأن العرب كانوا أعلم الأمم بالنجوم وأسمائها وأوصافها ومداخلها ومخارجها وأوقات طلوعها وأوقات غيبوبتها. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذي يظهر أن النهر يعني شقه في الأرض كأنه أيضا على وجه الإلقاء، لكن كيف هذا الإلقاء لا ندري. الظاهر من الآية أنها معطوفة على رواسي. أي نعم. لكن كيف الإلقاء ما نعرف، هذا هو السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. إنه لا يحب المستكبرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس تفسير سورة النحل في هذه الدورة المباركة، دورة الأترجة المقامة في جامع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بحي الخليج في مدينة بريدة. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل في سورة النحل: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فالله عز وجل يعطي هؤلاء القوم وهم المشركون الذين جاءت هذه السورة لإقناعهم بالتوحيد عبر تعداد النعم وبيانها لهم، بقوله بدليل ميسر: أفمن يخلق كمن لا يخلق، يعني هل يستوي عندكم من يخلق ومن لا يخلق حتى تسووا بينهما في الرهبة والرغبة والعبودية كما فعلتم؟ أين عقولكم؟ قال: أفلا تذكرون. أين التذكر الذي يحصل به ترك هذا البلاء وهو الشرك وهذه الفتنة وهو عبادة غير الله عز وجل. قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو أردتم أن تعدوا نعمة الله عليكم لم تستطيعوا إحصاءها. فإن قيل إن نعمة الله مفرد، فهل المقصود تعدوا نعمة واحدة أو نعم الله؟ قيل المعنى نعمة الله أي نعم الله. لماذا؟ لأن نعمة اسم جنس مضاف، واسم الجنس إذا أضيف دل على العموم، يعني وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها. والذي يؤكد أنها نعم وليس نعمة واحدة قوله لا تحصوها، وقوله وإن تعدوا، والعد إنما يكون لشيء متعدد. إذن فقوله وإن تعدوا نعمة الله أي نعم الله لا تحصوها. وهذا أمر معلوم، لا يستطيع العباد إحصاء نعم الله، ولا يستطيع إحصاء نعم الله إلا الله. بل لو أن الناس اجتمعوا على أن يحصوا نعم الله عليك كلهم من لدن آدم إلى آخر إنسان يخلق من أجل أن يحصوا نعم الله عليك أنت وحدك ما استطاعوا. ولو أردت أنت أن تعد نعم الله عليك في بدنك وما تراه من نعم الله عليك في هذه اللحظة ما استطعت. إن نعم الله علينا أكثر من أن يعدها العاد، ولذلك مهما بذلنا في شكرها فلن نصل فيها إلى شيء. وهذا الذي نعمله نحن يا إخواني ليس مقابل نعم الله، هذه الصلاة وهذه الزكاة وهذا الحج وهذا العبادة والاعتكاف وغيرها لا يمكن أن تكون في ميزان النعم متقابلة، لكن الله بفضله ورحمته ولأنه شكور يقبل منا القليل ويجعله شكرا. أتعرفون قصة العابد الذي عبد الله 600 عام كما في مستدرك الحاكم، ثم ابتعثه الله فقال يا عبدي أدخلك الجنة برحمتي أو بعملك، وكان يصوم النهار ويقوم الليل. قال بل بعملي يا رب. قال الله عز وجل زنوا نعمة من نعم عبدي عليه بعمله. فوزنوا نعمة البصر، حطوا البصر في كفة الميزان، وجيء ب600 عام بما فيها من قيام وصيام ووضعت الكفة الأخرى فرجحت نعمة البصر. طيب مديون الرجال لأنه باقي مئات الملايين أو مليارات من النعم ما بعد دخلت في المعادلة أو في القضاء، فأمر الله به أن يسحب إلى النار. فلما سحبوه إلى النار قال يا رب بل برحمتك بل برحمتك. قال نعم إذن، فأدخلوه الجنة برحمة الله. ما منكم من أحد يدخل الجنة بعمله. إذن العمل ما فائدته؟ هو سبب لنيل رحمة الله، وهو معبر عن شكر العبد لربه. وإلا فالحقيقة أننا لو بقينا عمرنا كله من أوله إلى آخره في سجدة واحدة لله ما أدينا شكر نعمة واحدة من نعم الله. إذن الباقي أين تفعله؟ ماذا تفعل به؟ قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. هذه بشارة لنا، بمعنى أنك لن تستطيع أن تشكر نعم الله، لكن الله من رحمته يغفر لك ويرحمك ويقبل منك القليل في مقابل ذلك الكثير الذي لا يعد ولا يحصى. فإن قلت قد جاءت هذه الآية بالذات في سورة إبراهيم، وبين سورة إبراهيم وسورة الحجر وسورة النحل تشابه كبير، ليس هذا محل يعني ذكره، لكن في هذه الآية قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ماذا قال؟ إن الإنسان لظلوم كفار. ظلوم أي كثير الظلم، كفار أي شديد الكفر والجحود لله عز وجل. فلماذا ختم تلك بهذا؟ قيل لمناسبته للسورة، فإنه جاء قبلها قوله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ فلما ذكر هؤلاء المبدلين الجاحدين قال إن الإنسان لظلوم كفر. أما هنا فهو يذكر النعم ابتداء ويقول لي ولك ولكل من يسمع هذا الكلام العظيم الجليل من الرب الكريم إنك لن تستطيع إحصاء نعم الله ولن تؤدي شكرها، ولكن اعلم أن الله غفور رحيم، فاطمئن إذا أديت ما أوجب الله عليك فالله عز وجل يغفر لك ما مضى ويتجاوز عن سيئاتك ويرحمك فيجعلك كمن أدى شكر النعم كلها. قال الله يعلم ما تسرون وما تعلنون، الله يعلم كل شيء، وسع كل شيء علما، ألا تخافون عندما تتخلفون عن شكر نعمة الله وعندما تنسبون نعم الله إلى غيره وهو يعلم ما تسرون وما تعلنون؟ وغالبا ما يأتي ذكر العلم في القرآن يراد به التهديد، تهديد العباد بأن الله مطلع عليهم لا تخفى عليه منهم خافية. فإن قلت إذا كان الله يعلم ما نسر فهو يعلم قطعا ما نعلن، فلماذا ذكره؟ نقول كان الجواب في ذلك ليبين الله لك أن علم السر بالنسبة إلى الله وعلم الجهر سواء، ما يختلفان بالنسبة لنا، يختلف الجهر عن السر والعلاني عن الجهر، بينهم فرق. أما بالنسبة لله لو أعلنت في أكبر ميكروفون في الدنيا وخرجت على شاشات العالم أو جلست في ظلمة الليل وحدك تفكر في نفسك ولا تتحدث بلسانك بشيء، لكان ذاك الذي أعلن على الشاشات وذاك الذي أسر في قلبه في ظلمة الليل سواء بالنسبة لعلم الله عز وجل، وهذا من سعة علم الله جل جلاله. قال والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله. انظر الآن بدأ يقارن بصورة واضحة ومبسطة، لأن أدلة القرآن في غاية الوضوح والجلاء يفهمها كل أحد. قال والذين يدعون من دون الله، أي هؤلاء الذين تدعونهم وتعبدونهم وتتضرعون إليهم وتطلبون منهم قضاء الحاجات وكشف الكربات، لا يخلقون شيئا أي شيء، والله لو كان في مقدار النملة أو الذبابة أو حبة القمح أو الشعير، وإلى اليوم ما استطاع العلم الحديث يخلق لنا حبة شعير على صغرها، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. إما أن يخلقوا من الله إذا كانوا ممن عبد مع الله سبحانه وتعالى من مخلوقات الله، أو يكونوا يخلقون من قبل الناس بمعنى أنهم يصنعون كالأصنام التي تنحت ومن الأخشاب مثلا تصنع أو غيرها. قال أموات ليس فيهم حياة، ثم أكد ذلك بقوله غير أحياء، ليس فيهم شيء من الحياة، أنتم أيها العابدون أكمل منهم وأفضل منهم، لأن هؤلاء الذين تعبدونهم أموات غير أحياء، ما فيهم من الحياة شيء، فهم ليسوا مخلوقا ناقصا كما هو الحال فيكم، بل مخلوق لا شيء فيه، صنم حجارة منحوتة يا إخواني ثم تعبد ويدعى لها أنها ترزق وتحيي وتميت ويستغاث بها وتدعى من دون الله. قال وما يشعرون أيان يبعثون، لا يدرون متى يبعثون أو لا يدرون متى تبعثون أنتم، إلهكم إله واحد. ما قال هنا ربكم رب واحد، لماذا؟ لأنه في معرض بيان الألوهية وأن المعبود واحد، وليس في معرض بيان الربوبية. لو كان في معرض بيان الربوبية لقال ربكم رب واحد، ولكن هذه القضية ليست محل جدال ولا خلاف بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء المشركين، إنما الخلاف والجدال والخصومة قد وقعت في من هو الإله الذي يستحق العبادة، ولذلك قال إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، منكرة لماذا؟ منكرة للتوحيد، لا تقبله. ولذلك قالوا كما في سورة صاد: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق إلا كذب. وانظروا كيف قرن بين الإيمان باليوم الآخر وتوحيد الله، مما يدل على أن من أعظم أسباب توحيد الله هو إيمان الإنسان باليوم الآخر، لأنه إذا آمن باليوم الآخر خاف، وإذا خاف قبل الأدلة وقبل ما جاءت به الرسل من الدلالة على وحدانية الله، بل اهتدى إلى وجوب إفراد الله بالعبودية بالفطرة والعقل لو ما جاءت به الرسل، لأنه يطلب الحق ويتحراه، يخاف، هو يعرف أنه مقبل على جنة أو نار، فلا بد أن يكون على واحد على بينة. قال: وهم مستكبرون، ما يمنعهم من قبول التوحيد إلا الكبر، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، أي حقا، لا جرم بمعنى حقا، إن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعلم أن الذي منعهم من قبول التوحيد الذي جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الكبر لا غير، فهم يستنكفون. واليوم يا إخواني أعظم أسباب ترك الناس للدين وعدم قبولهم له وخصوصا في العالم الغربي هو الكبر، يعلمون الحق ويشهدون به، ومنهم من كتب عن رسول الله، ومنهم من كتب عن القرآن وامتدحه وقال هو الكتاب السماوي الوحيد الذي يخلو من الباطل ويخلو من التحريف، ومات وما أسلم. لماذا؟ مع أنه بان له الحق وكتب في بيان الحق، الكبر منعه، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يا إخواني الكبر آفة الآفات، ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، انظروا إلى كبرهم، إذا قيل لهم، قال لهم المؤمنون، ما هذا الذي أنزله الله عز وجل؟ قالوا: أساطير الأولين، وهم يعلمون أنها من الله. لماذا يعلمون أنها من الله؟ لأن الله عز وجل لما أنزل هذا الكتاب تحداهم، قال: فأتوا بحديث مثله، بسورة من مثله، بسورة مثله، بعشر سور مثلي مفتريات، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ومع ذلك ما استطاعوا. طيب لو كانت أساطير الأولين لاستطعتم، ألستم وليس النضر بن الحارث يأتيكم ويجلس في باحة المسجد الحرام ويقول: تعالوا أحدثكم بقصص فارس فإنها خير من هذا القرآن الذي يأتي به محمد. ها تلك أساطير الأولين، قدرتم عليها واستطعتم أن تأتوا بها وأن تلفقوا أحسن القصص وأفضلها. طيب ثم ماذا؟ لو كان هذا الكتاب أساطير الأولين استطاعه الناس، ولكنه كلام رب العالمين. قال: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، أي بهذا القول الذي يقولونه سيحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة. وسميت الآثام أوزارا لأنها تكون كالإزار المحيط بالإنسان. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، أي ويحملون أيضا من أوزار الذين يضلونهم. فإن قلت: لما لا يحملون أوزار الذين يضلونهم جميعا؟ قيل: لا، إنما يحملون ما أضلوا فيه الناس فقط، والله عز وجل عدل، ولو بلغ الإنسان ما بلغ من الكفر فإنه لا يمكن أن تزاد عليه سيئة ليست من عمله وليست من كسبه. فأنت تحمل وزرك كاملا وتحمل من أوزار الذين أضللتهم، يعني فيما أضللتهم فيه. أما إذا كانت لهم أوزار أخرى لم تكن أنت سببا في إضلالهم فيها فإنك لا تحملها، قال ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون، أي ألا ساء ما يكون إزارا لهم ومحيطا بهم. قد مكر الذين من قبلهم، هذا تهديد من الله عز وجل لهم، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. هذا تهديد لهؤلاء الكفار الذين قالوا ما قالوا على وجه المكر، لأنهم لما قالوا أساطير الأولين كان هذا جوابا للسذج من أهل مكة، ماذا تقولون في هذا الكلام الذي يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أساطير الأولين. وقال الوليد بن المغيرة، الوليد بن المغيرة قال إن هذا إلا سحر يؤثر، سماه سحرا، قال لأنه يفرق بين المرء وزوجه فجعله سحرا قاتله الله. طيب، هذا الذي فعلوه مكر، فالله يقول إن كنتم تمكرون فقد مكر أقوام قبلكم وجاءوا بمكر كبار، فماذا صنع الله بهم؟ قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد، يعني أفسد عليهم ما بنوه، وليس الإفساد من فوق بل من القواعد، لأنه إذا فسد من قاعدته تحطم كله، أما إذا فسد من أعلى فقد لا يتحطم إلا أعلى. فأتى الله بنيانهم من القواعد. وقد قيل إن هذا إشارة إلى ما فعله النمرود عندما دعاه إبراهيم إلى الله، أمر أن يبنى صرح، وهذا الصرح عالي جدا، قال حتى أرى الله الذي يدعو إليه إبراهيم، فلما بناه وتمكن منه أتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف وهم فيه فماتوا جميعا. فجعل الله ذلك مثالا لكيفية إبطال الله مكر الكافرين، وأن الله يبطله من أساسه. وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة، أي في يوم القيامة، يخزيهم ويذلهم ويهينهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، يسألهم الله عز وجل أين هم الشركاء الذين كنتم تدعون أنهم شركاء لي ومستحقون للعبادة معي، وتشاقون فيهم أي تجادلون وتخاصمون من أجلهم. هنا يأتي دور أهل العلم، كما كان لهم دور في تبليغ الرسالة في الدنيا فإن لهم دورا في الشهادة على هؤلاء الكافرين. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. اليوم يظهر خزي الكافرين ويأتي السوء عليهم والعذاب يقع بهم. قال الله عز وجل الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. عندما تأتي الملائكة إليهم لقبض أرواحهم يؤمنون ويلقون الاستسلام مثل ما يلقي المحارب سلاحه. شوف كيف عبر بقوله فألقوا السلم، أي استسلموا على وجه مثل المحارب عندما يلقي السلاح ويعلن هزيمته ويرفع يديه. فألقوا السلم وقالوا ما كنا نعمل من سوء. يرد عليهم الملائكة فيقولون بلى كنتم تعملون السوء، إن الله عليم بما كنتم تعملون. ولم يقولوا إنا نحن نعلم ما كنتم تعملون تأدبا مع الله عز وجل، ولأن الله يعلم خفايا نفوسهم وأنهم قد عرفوا الحق ولكنهم كذبوا به. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. بئس المثوى والمقر والمآل الذي يثوي ويأوي إليه هؤلاء. ولم يقل فلبئس المثوى مثواهم، قال مثوى المتكبرين. لماذا؟ ليبين أن سبب إعراضهم وتكذيبهم هو الكبر، نسأل الله العافية والسلام. فلبئس مثوى المتكبرين، وهذا من وضع الظاهر موضع المضمر ليعلل به، ليقال فمن تكبر فهذا جزاؤه. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، هذه مقابلة. أنا لاحظ الميكروفون بدأ يصير له صدأ شديد، يا ليت الإخوة يصلحونه. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، هذه في مقابل ما قيل للكافرين. الكافرين قيل لهم، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم ذكر الله ما قالتهم، قالوا أساطير الأولين، ثم ذكر جزاءهم وما أعد الله لهم من المثوى وهو جهنم. هنا جاء في المقابل ما هو قول المتقين، قال وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، هذا الذي أنزله الله عز وجل ماذا تقولون فيه؟ قالوا خيرا. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، الصوت أي طيب، إذن ما أتكلم كلام يسجل. لما ذكر يا إخواني ما ذكره عن المشركين وموقفهم من هذا الكتاب العظيم، قال وقيل وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ذكر ما يقوله المتقون. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، جيد، يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. أتوقف ولا إيش أسوي؟ أخبر الدرس مع الصوت هذا؟ أي طيب، أقول يا إخواني بعدما بين الله عز وجل موقف المتقين، موقف المكذبين المستكبرين، بين موقف المتقين من هذا القرآن العظيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، وهذا يدل على أن الذي يقول لهم ذلك أناس أو متعددون، قد يقول لهم الرسول وقد يقول لهم الناس من المؤمنين أو من الكفار، فيكون جوابهم واحدا، ماذا أنزل ربكم، أي ما هذا الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا خيرا، أي قالوا كلاما حقا وصدقا موافقا للواقع. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، من أحسن فإن الله عز وجل يجازيه على إحسانه في الدنيا حسنة، وهذا من عاجل بشرى المحسن، وهو أن الله سبحانه وتعالى يعجل له شيئا من إحسانه ليدوم على ما هو عليه من الإيمان والعمل الصالح. فالإحسان من الله عز وجل منه ما هو عاجل، ومنه وهو الأكثر والأبقى والأدوم ما يكون آجلا. قال ولدار الآخرة خير، أي ما أعد الله لهم في الآخرة خير مما يلقونه في الدنيا. ولنعم دار المتقين، أي نعم الدار التي سيصلون إليها دارا للمتقين. وانظروا كيف يعلق الحكم على الوصف، فيقول ولنعم دار المتقين، ولم يقل ولنعم الدار دارهم، ليدلنا على أن من اتقى الله فآمن وشكر ووحد الله عز وجل واستجاب لنداء الله ولرسله وللرسالة من عنده، فإنه هو الذي يستحق تلك الدار. ولعلكم تلاحظون يا إخواني تكرار ذكر التقوى في هذه السورة، حيث بدأها الله عز وجل بقوله ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، فأمر بالتقوى في بداية السورة، وما زال يعلق الأحكام على التقوى التي حقيقتها كما تعلمون أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر وترك النواهي. قال ولنعم دار المتقين، ما هي هذه الدار؟ قال جنات عدن. جنات عدن أي دار إقامة، يقال عدن بالمكان إذا لبث فيه وأقام، جنات عدن أي جنات إقامة. وإنما يذكر من صفات الجنة صفة الإقامة، لأن من أعظم ما يميز نعيم الدنيا عن نعيم الآخرة، وهو الذي يرغب الناس في نعيم الآخرة، هو الإقامة والدوام والثبات وعدم الزوال. الآن أنت إذا أصابك شيء من الخير والنعمة والرفعة والجنات والراحة والغنى في الدنيا، فأنت تبقى مضطربا خائفا أكثر من غيرك، لأنك ترى أنك إما أن تزول أنت أو تزول وأنت ترى، وكلاهما ينغص عليك ما أنت فيه. ولذلك تجد أكثر الناس خوفا وإشفاقا وقلة راحة واضطرابا للمستقبل المجهول بالنسبة لهم، هم من يعطون في الدنيا مالا ويؤثرون فيها في نعمتها وحبورها ودورها وقصورها، بخلاف الفقراء فإنهم لا يبالون مثل مبالاة هؤلاء الأغنياء. فالله عز وجل يذكر من أعظم صفات الجنة أنها دار إقامة، جنات عدن، يدخلونها تجري من تحتها الأنهار. من أعظم نعيمها المبهر الذي لا يرى في الدنيا أن الأنهار تجري من تحت دورها وبساتينها. فنحن في العادة نرى النهر له مكان محدد ومخصوص يجري فيه في الدنيا، أما في الجنة فإن الأنهار تجري من تحت الدور، فالناس يرون النهر وما فيه من أنواع النعمة واللذة يجري من تحت بساتينهم وقصورهم ودورهم، وهذا والله من أعظم اللذائذ. قال الله عز وجل لهم فيها ما يشاءون، لما كان الحديث عن الجنة قال لهم فيها، وعندما يأتي في بعض الآيات لهم ما يشاءون فيها فإن الحديث عن المؤمنين، فهنا الحديث عن الجنة ونعيمها، قال لهم فيها أي في الجنة ما يشاءون، اطلب ما تشاء، حتى إن الرجل لا يطلب الزرع، والجنة ما فيها عناء ولا تعب، يطلب الزرع، يريد أن يرى الزراعة التي كان يعملها في الدنيا يشتاق إليها، فيؤمر بأن يزرع فيزرع وينبت الزرع ويحصد في ساعة، يتلذذ بهذا كله في ساعة. قال الأعرابي لما سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى هذا الرجل الذي يطلب هذا إلا أنصاريا يا رسول الله، فإنهم قوم يحبون الزرع، يعني نحن أهل البادية لا نحب الزرع. هذا مما يدلك على أن الإنسان ينال في الجنة كل ما يشاء، لهم فيها ما يشاء، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ببيان بليغ فقال: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يمر بالإنسان الطير صواف وهن وهو في الجنة، فيشتهيهن مشويات فينزلن له في الحال، ويكون تحت الشجرة فيرى ثمارها الطيبة فتنزل أو تتدلى هذه الشجرة له ليأخذ من ثمارها ما يشاء، قطوفها دانية، لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. لاحظتم تكرر التقوى في كل مرة، أي مثل هذا الجزاء يعطيه الله ويجازيه من اتقى. اللهم ارزقنا التقوى التي ننال بها هذا الجزاء العظيم الوافر من عندك يا رب. ولما ذكر في حال الكافرين حالهم عند الوفاة ذكر ذلك في حال المتقين فقال: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. طيبين من أي ناحية؟ طيبين في أنفسهم، في إيمانهم، في اعتقادهم بالله عز وجل، هذه الطيبة تبقى ملازمة لهم في الدنيا وعند الموت وعندما يبعثون. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين لم يشركوا، طيبين لم يظلموا، طيبين لم يسيئوا ولم يفجروا، وإن بدر منهم شيء من ذلك بادروا إلى التوبة. يقولون أي تقول الملائكة لهم: سلام عليكم، سلام عليكم، تبدأهم بالسلام، وهذا السلام من عند الله عز وجل: سلام عليكم أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فدخول المرء الجنة يبدأ من حين ما يسلم هذه الروح، ولذلك إذا أودع الإنسان في قبره وكان من المتقين فتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها، فيقول: يا رب أقم الساعة، يا رب أقم الساعة، لما يعلم أنه ينتظره من الخير والفلاح والحبور والسرور الذي هو أعظم مما هو فيه. هذا مع أنه يمد له في قبره، في قبره مد بصره، يوسع له في قبره مد بصره، ويكون قبره روضة من روضات الجنة. أما الكافر فإنه يفتح له باب إلى النار فيأتيه من سمومها وحرها، فيقول: يا رب لا تقم الساعة، لعلمه بأن ما هو فيه ليس إلا شيئا يسيرا من عذاب جهنم. قال الله عز وجل: هل ينظرون، أي هل ينتظر هؤلاء الكفار الذين كذبوا بهذا القرآن وقالوا عنه إنه أساطير الأولين ودفعوا حجج الله وأشركوا مع الله هؤلاء الأصنام الذين يدعونهم من دونه، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي أمر ربك؟ هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم؟ لما لا يؤمنون الآن في ساعة الإمهال وفي زمن الإمكان والقدرة؟ ما لهم يتأخرون حتى تأتي الملائكة؟ فإذا جاءت الملائكة ألقوا السلم واستسلموا، قالوا: أبدا نحن مؤمنون. وضرب الله لنا مثلا بفرعون حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال العلماء إن فرعون آمن 3 مرات، ولكن هذا الإيمان لم يكن في زمن الإمكان، بل جاء في الوقت الذي لا يقبل من الإنسان فيه إيمان، لأنه عاين ما كان يدعى إلى الإيمان به، فلما عاينه لم ينفع الإيمان به، لم ينفع الإيمان به، إنما ينفع الإيمان عندما تؤمن وتصدق بشيء غائب عنك لأنك مؤمن بالله عز وجل. قال الله عز وجل: يقولون سلام عليكم أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء هنا للسببية أي بسبب ما كنتم تعملون. فإن قلت هل الإنسان يدخل الجنة بعمله، قلنا لا، لا يدخل أحد الجنة بعمله، يعني ليست الجنة ثمنا بعمله، بل العمل سبب لدخول الإنسان الجنة، وإنما دخولنا الجنة برحمة الله. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فرحمة الله هي التي تدخلنا الجنة، ورحمة الله لا تدرك ولا تنال إلا بأسباب. ما هي هذه الأسباب؟ أعظمها وأجلها والعمل. وهذا يا إخواني ينفي فكرة الإيمان المعرفي الباهت الذي يتذرع به كثير من المسلمين هذا الآن، فتجد يقول أنا مسلم وهذه إقامتي أو جوازي أو بطاقتي أو تعريفي بأني مسلم. طيب ثم ماذا؟ قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب أين الصلاة؟ أين شعائر الإسلام؟ أين القيام بأوامر الله؟ قال أنا مسلم وبس، يكفي يعني. نقول لا، هذا الإسلام لا بد له مما يصدقه، لا بد أن يكون انقيادا لله في الظاهر والباطن. أما أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنت لا تؤدي ما افترض الله عليك، ما ينفعك ذلك. إن لا إله إلا الله مفتاح للجنة، لكن هذا المفتاح له أسنان، وهذه الأسنان هي الأركان التي افترض الله عليك. فإذا جئت بمفتاح ليس له أسنان لم يفتح باب الجنة، فانتبهوا لهذا. قال بما كنتم تعملون، هل ينظرون إلا أن تأتيهم ملائكة أو يأتي أمر ربك أو يأتي عذابه المباغت لهم فيقضي عليهم ولا يمهلهم كذلك فعل الذين من قبلهم، تباطؤوا وسوفوا واتكلوا وكذبوا واستكبروا فعجلهم الله عز وجل بالعقوبة. وهل كان هذا ظلما من الله لهم؟ كلا والله، فالله لا يظلم أحدا. قال وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ما نزل بهم إلا ظلمهم لأنفسهم، كما قال الله عز وجل ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أنت السبب في وصول هذا السوء إليك. لو التزمت أمر الله، لو أطعت الله، لو امتثلت أوامره ما جاءك شيء من هذا الذي نزل بهؤلاء الكافرين. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما عملوا، أي فأصابهم جزاء سيئات ما عملوا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أحاط بهم من العذاب الذي كانوا به يستهزئون. كانوا يقول يا محمد أنزل علينا العذاب، ائتنا بعذاب من عندك، مثل ما قال أهل مكة كما تقدم لنا في سورة الأنفال، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فالله عز وجل يقول وحاق بهم، أي أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون، الذي كانوا به يستهزئون ويكذبون ما يدرون إلا وقد أحاط بهم إحاطة السوار بالمعصم، فلا يستطيعون أن يفلتوا ولا أن ينجوا من عذاب الله عز وجل. قال الله عز وجل وقال الذين أشركوا، الآن بدأ بذكر حجج هؤلاء الكفار وبعض تكذيبهم وجحودهم وكفرهم ووسائلهم في إضلال أنفسهم وإضلال من وراءهم، هذه هي حججهم. فانظروا كيف احتج الله عليهم ويرد عليهم تلك الحجج. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا. يعني لو شاء الله ألا نشرك لما أشركنا. إذن فلما شاء أن نشرك دل ذلك على أن الله قد رضي عنا الشرك. يستدلون على شركهم بأن الله قد شاء لهم ذلك، يستدلون على ذلك بالقدر. وهؤلاء هم أصول الجبرية الذين يقولون هذه الأفعال من الله، ما دام أن الله عز وجل قد خلقها فينا وهو الذي شاءها، إذن هذا دليل على أن الله قد رضيها لنا. وهم كذابون، بدليل أننا نقول لهم اقعدوا عن العمل لا تعملوا، لأن الله عز وجل لو شاء أن يرزقكم لرزقكم. يقول لا، لا بد أن نسعى ونبذل الأسباب، نسعى في تحصيل المنافع، نسعى في تحصيل المنافع لأنفسنا، ونسعى في دفع الضرر عن أنفسنا. سبحان الله، إذا كان أمر الله ودين الله لم تقولوا ذلك، وإذا كانت مصالح أنفسكم قلتم ذلك؟ وهل يقولها بعض الناس يقول لو شاء الله لهداني. طيب لو شاء الله لأغناك، فلا تبذل يعني جهدك في طلب الغنى. قال الله عز وجل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا. وانظروا كيف شدة تعلقهم بهذه الحجة، يقولون نحن، وما قالوا وآباؤنا ولا آباؤنا، ولا قالوا ما عبدنا من دونه من شيء ولا آباؤنا، لا، يؤكدون نحن ولا آباؤنا، ليبينوا أنهم قد جاءوا بحجة عظيمة، وهم أول من يعلم أنهم كانوا كاذبين في تلك الحجة. ويقولون أيضا لو شاء الله ما حرمنا من دونه من شيء، لو شاء الله ما حرمنا من دونه من شيء. هذا الشيء الذي حرمناه من السوائب والبحائر والحام والوصيلة، إنما حرمناه بمشيئة الله، ولأن الله شاء ذلك فهذا يدل على أن الله قد قبل ذلك ورضيه منا. هذا هو دليلنا على أن ذلك من الله، وأن الله قد رضي عنا ورضي منا ما حرمناه. سبحان الله، أين أنتم من الأمم التي سبقتكم وقالت مثل مقالتكم وكذبت على أنفسها وعلى الله جل جلاله؟ قال الله عز وجل: كذلك فعل الذين من قبله، أي من كانوا قبلكم فعلوا مثل فعلكم واحتجوا مثل حجتكم، فماذا فعل الله بهم؟ عذبهم. ولا تظن الآن أن محمدا صلى الله عليه وسلم بيده عذاب ينزله عليكم متى شاء، هذا ليس بيده، إنما هو بيد الله جل جلاله. وما على محمد ولا على الرسل الذين سبقوه إلا شيء واحد هو الذي أوجبناه عليهم، ما هو؟ إلا البلاغ المبين، أن يبلغوا رسالة الله بلاغا مبينا. ولاحظوا يا إخواني، عليهم البلاغ، إذن ليس عليهم شيء آخر. إذا قال الكفار أنزلوا علينا العذاب، افعلوا كذا، اصعدوا إلى السماء، هاتوا لنا آيات، ليس بيد النبي أن يأتي بشيء من عنده إلا أن يأذن الله به. ثم قال البلاغ، ووصفه بالمبين ليبين أنه يجب على من يدعو إلى الله ويقوم نائبا عن رسول الله أن يبين في دعوته ويبين في حجته، ويدحض حجج الباطل بحجج الحق بكل ما أوتي من قوة. وأنه لا يكفي مجرد البلاغ، تبلغ فقط، يعني تقول للنصارى أو اليهود أسلموا تكتفي بذلك؟ لا، بل تبذل كل أسباب الإبانة له بكل ما أوتيت من قوة، وبكل ما أوتيت من حجة وسلطان، وبكل ما عندك من إمكانات. والله إذا لم يمكن إلا أن نخرج عبر الشاشات ونذهب إلى بلادهم، نذهب ونخرج عبر الشاشات ونأتي بكل الوسائل التي تجعل هؤلاء الكفار تبلغهم كلمة الله وتصل إليهم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله منه وكرمه أن ينفعنا بكتابه وكلامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وما لهم من ناصرين. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس هو المجلس الثالث من مجالس تفسير سورة النحل في هذه الدورة المباركة، دورة الأترجة المقامة في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه وعلينا وعلى كل مسلم ومسلمة في حي الخليج ببريدة. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يذكر الله سبحانه وتعالى أنه قد أقام الحجة على العباد، وأنه لم يترك هؤلاء العباد هملا، بل أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب. قال: ولقد بعثنا في كل أمة من أمم الأرض، بعيدة أو قريبة، قليلة أو كثيرة، رسولا من عندنا محملا برسالة من لدنا إلى هؤلاء العباد، مفادها أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي جاءت بهذه الرسالة الواضحة البينة السهلة التي ليس فيها شيء يشق على النفس وليس فيها شيء يخالف العقل. اعبدوا الله. من هو هذا الله؟ هو الذي خلقكم ورزقكم وأحياكم وأماتكم، وهو الذي بيده مقاليد كل شيء ووسع كل شيء علما. أن اعبدوا الله واجتنبوا، أي اجعلوه بعيدا وكونوا في جنب وهو في جنب، اجتنبوا الطاغوت. والطاغوت كل من عبد من دون الله عز وجل ورضي بهذه العبادة، فكل معبود سوى الله فهو طاغوت، لأنه قد تجاوز الحد في الطغيان. فالطاغوت صيغة من صيغ المبالغة في مجاوزة الحد في الطغيان، أي اجتنبوا كل من يعبد من دون الله، فلا تصرفوا شيئا من العبادة لأحد سوى الله. إذن هذه خلاصة دعوة الرسل، وعلى هذا اجتمع الرسل من أول الخليقة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، اجتمعوا على كلمة واحدة: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء: إنهم إخوة لعلات، يعني مثل الإخوة الذين تكون أمهاتهم شتى وأبوهم واحد، فملتهم واحدة وهي هذه الملة المختصرة: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأما شرائعهم فمختلفة، فهذا صلاته مختلفة عن صلاة هذا، وزكاة هذا مختلفة عن زكاة هذا، وصيام هذا مختلف عن صيام هذا، لكن كل هؤلاء لا يتوجهون في الصيام ولا في الصلاة ولا في الزكاة ولا في الحج ولا بهذه الشرائع إلا إلى الله وحده. ويجانب الطاغوت أشد المجانبة، ويباعدوه أعظم المباعدة. وهذا يدل يا إخواني على أن أتباع الرسل ليسوا عابدين لله وحده فقط، وإنما يعبدون الله وحده ويجتنبون كل سبيل يوصل إلى عبادة الطاغوت أو تعظيمه أو الاستسلام له أو الاعتراف بشيء ليس من خصائصه بل هو من خصائص الله عز وجل. ولاحظوا هذا يا إخواني، ليس في عمل البدن بل في اعتراف القلب. ولذلك لو أن إنسانا قال أنا ما أعبد الأصنام، لكن من أراد أن يعبدها من حقه ذلك، كل واحد حر يختار ما يشاء، نقول أنت ما اجتنبت الطاغوت. وإن عبدت الله 100 عام ولم تسجد لصنم يوما ولا ساعة فإنك ما اجتنبت الطاغوت. اجتنابك للطاغوت يقتضي أن تنكر أن يكون لها شيء من العبادة أو حق في العبودية، أن تكون مجانبا لسبيلها ولطريقها، وأن تكون مجانبا لأهلها، كما قال الله عز وجل في حق إبراهيم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. لاحظوا كيف التعبير، قال بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى متى؟ أبدا، يعني إلى انقضاء الدهور، حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو السبيل الذي يجمعنا. ولاحظوا كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. قال الله عز وجل بعد أن بين أن الرسل قد بينوا وأوصلوا هذه الرسالة وأوضحوها، قال فمنهم، أي من هؤلاء الأقوام من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة. لما جاء إلى الهداية بين أنها محض فضل من الله، قال هدى الله، لأنك لا تهتدي إلا بفضل الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومنهم من حقت عليه الضلالة ولم يقل ومنهم من أضله الله. أولا تأدبا مع الله في ألا ينسب الإضلال إليه، وثانيا ليبين أنه ما من إنسان يضل إلا بسبب منه حقت عليه الضلالة لأنه سعى إليه، ولأنه فرط في الوصول إلى الهدى، ولأنه سلك المسالك الجائرة، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، فحقت عليه الضلالة جزاء وفاقا، يعني كأن الضلالة جزاء على تفريطه وعلى سلوكه غير السبيل التي أنزلها الله عز وجل وبينها لعباده. وسبيل الهدى بين يا إخواني واضحة بأسباب متعددة، الأنبياء بينوها، الكتب بينتها، العقل دل عليها، الفطرة وهي الفطرة تدل عليه، فما لك حجة؟ يعني الشرك يا إخواني الفطرة تنبع عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يؤسلمانه أو يمسلمانه. لماذا؟ لأن الإسلام أصلي مركوز في الفطر، يعني لو ترك الإنسان على سجيته لم يدعه أحد إلى الشرك لكان موحدا بالفطرة. قال فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الرسل بلغوا، من الناس من تفضل الله عليه بالهداية، ومنهم من حقت عليه الضلالة بسبب كسبه وعمله. سيروا أيها الناس في الأرض. طيب لماذا قال فسيروا؟ لأنه قد يفهم من الآية أن الله يخيرنا بين الهدى والضلالة، وأنه من حقك أن تهتدي أو تضل. قال الله لا، إياك أن تفهم هذا الفهم. لماذا؟ لأني أعذب من ضل عن الهدى واختار سبيل الغواية. سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ماذا فعلت بالأمم التي سبقت عندما كذبت؟ ما عندنا خيار، ليس في هذا الموضوع حرية كما يزعم من يزعم أو يدعو من يدعو، ما في حرية، هذا فرض لازم على العباد، ليس لهم فيه اختيار ولا حرية. قال الله عز وجل بعد أن بين أن الرسل قد بينوا وقاموا بمهمتهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وأنهم أدوا الرسالة التي اجتمع عليها رسل الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الله لنبيه يا محمد لا تكلف نفسك شططا، فإنه لن يهتدي إلا من هداه الله، أنت عليك أن تبلغ. قال الله إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. وهذا يدلنا على أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بمجرد الدعوة، بل كان عليه الصلاة والسلام حريصا شد الحرص على هداية الناس وعلى إيصال الرسالة إليه وعلى دعوتهم إلى الله وعلى إنقاذهم من النار. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. عليك أن تبلغ وأن تكون حريصا دون أن تشق على نفسك، كما قال في سورة الكهف لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قاتل نفسك أسفا وحزنا على هؤلاء القوم لأنهم لم يؤمنوا بهذا القرآن. لا، لا تقتل نفسك يا محمد ولا تؤذيها من شدة الحزن والأسف. قال الله عز وجل مبينا نوعا آخر من باطل المشركين. النوع الأول تكذيبهم للكتاب، عندما قال الله عز وجل وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. النوع الثاني الحجة التي ذكروها، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. النوع الثالث من ضلالاتهم أنهم كانوا يحلفون الحلف البالغ المجهد، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، يقولون مقسمين قسما بليغا لا يبعث الله من يموت، كل من مات قامت يعني انتهى وصار في عداد الفانين البالين وانتهى، فلن يبعث ولن يحاسب ولن يجازى. قال الله في الرد عليهم بلى بلى سيبعث الله من يموت وعدا عليه حقا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بلى وعدا عليه حقا، أي إن قيامة القيامة وبعث الناس وعد حق على الله جل وعلا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنه حق على الله أن يبعث العباد. طيب لماذا يبعثهم؟ اسمعوا ماذا قال ليبين لهم الذي يختلفون فيه. هذا من أهم أسباب البعث. يا جماعة الدنيا فيها ظالم ومظلوم، وغني وفقير، وصادق وكاذب، ومؤمن وكافر، وبر وفاجر، ومنفق وبخيل، وغير ذلك من الاختلافات الموجودة بين البشر. هذه يموت الناس ولم يعرفوا من هو الذي مات وهو على حق ومن هو الذي مات وهو على باطل. فالله يقول إن من أعظم أسباب البعث أن يبعث الله العباد ليبين لهم ما كانوا يختلفون فيه، ولذلك يقولون هذه من أسباب البعث ومن أدلة البعث المذكورة في القرآن، أن الله قد بين أنه يجب أن يبعث الخلق من أجل البيان ومعرفة الحقائق. هذا عنده دعوة ومات والناس يعظمونه وهو صاحب باطل، يأتي بمخاريق ويأتي بتلبيسات وأشياء كثيرة يلبس بها على الخلق، وفي النهاية مات والناس ما عرفوا حقيقته، أو صادق أو كاذب، دعي أو نبي. فالله سيبعث العباد يوما يبين لهم فيه كل ما كان مخفيا عليهم، لكل نبأ مستقر. قال الله عز وجل: ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين في دعواهم التي كانوا يدعونها في الدنيا، عندما قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، وعندما قالوا: إن هذا إلا أساطير الأولين، كانوا يقولون هذا وهم كاذبون، كما قال الله في سورة النمل: وجاحدوا بها إيش؟ واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى كما في سورة الإسراء، قال: لقد علمت، يقول لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أنت تعلم يا فرعون أني صادق، وأن هذا الذي بيدي مما أنزل الله علي حق، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، لأنك كذبت بشيء قد بان لك من الحق. قال الله عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إذا أردنا الشيء نقول له كن فيكون، ليس بين كينونة الشيء وليس بين الله وبينك تكوين الأشياء إلا أن يقول للشيء كن فيكون. فإذا قال الله للعذاب كن كان، فاحذروا من سخط الله عندما كذبتم بآيات الله وجحدتم الحق الذي جاء على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم انتقلت الآيات إلى حال المؤمنين الصادقين الذين ثبتوا على إيمانهم، الذين آثروا هذا الدين على ما أصيبوا بسببه من اللأواء والشدة والعنت والمشقة. ماذا قال الله في حقهم؟ قال: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا ماذا لهم يا رب؟ قال: لنبوئنهم في الدنيا حسنة، أي نسكنهم في الدنيا حسنة، نجعلهم في بحبوحة الحسنة جزاء وفاقا، لأنهم تركوا الدار والأهل والوطن الذي تربوا فيه. والنفوس يا إخواني مجبولة على حب الأوطان التي ترعرعت فيها، تركوا ذلك من أجل الله. طيب ماذا لهم يا الله؟ قال: لنبوئنهم في الدنيا، جزاؤهم سيكون معجلا عندي، أنه في الدنيا أبوئهم حسنة، أرضا حسنة، دارا حسنة، مكانة وسمعة حسنة. واعتبروا يا إخواني بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوا من مكة مضطهدين، فهاجروا الهجرة الأولى ثم الهجرة الثانية ثم هاجروا إلى المدينة، وبعد هذا العذاب والنكد واللأواء والمشقة والمكابدة حصل لهم أولا النصر ثم الغنى ثم الملك العظيم، فصاروا ملوكا يمشون على الأرض، وصار كل واحد في أي صقع من أصقاع الأرض مثل الملك، ما يستطيع أحد أن يرد عليه ولا يستطيع أحد أن يؤذيه أو يهينه. هذا من تبويء الله لهم في الدنيا حسنة. قال: والذين هاجروا في الله، شوف هاجروا ليس لأجل نكاح ولا لطلب سمعة ولا محمدة، وإنما لله فرارا بأديانهم. قال: من بعد ما ظلموا، مما يدل على أن الإنسان إذا لم يظلم لم تكن الهجرة مشروعة في حقه، إنما تكون الهجرة مشروعة إذا ظلم. قال: ولأجر الآخرة أكبر، أي ما سأعطيهم في الآخرة أكبر مما أعطيتهم في الدنيا لو كانوا يعلمون. هذه إما أن تكون عائدة على الكفار الذين ظلموا، يعني لو كانوا يعلمون ما آذوهم ولا فعلوا بهم هذا الفعل، أو لو كانوا يعلمون لآمنوا وقبلوا دعوة الله التي دعوا بها وأسلموا لله عز وجل. قال الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، أي هؤلاء المهاجرين، هؤلاء المهاجرون اتسموا بصفتين اثنتين، الأولى صبروا والثانية يتوكلون. ولاحظوا كيف فرق بينهما، قال الذين صبروا، صبر فعل ماضي، صبروا لأنهم كانوا في ظلم فالآن شارفوا على انتهاء الظلم وبدأوا بالحسنة، فعبر عن الصبر بأنه قد مضى وولى. ولما جاء التوكل لا، لم يجعله شيئا ماضيا بل جعله شيئا باقيا مستمرا. وعلى ربهم يتوكلون في طلب الخير وفي طلب الإيمان وفي الترقي وفي طلب المعالي وفي بذل الأسباب وفي تحصيل أسباب النصر، على ربهم يتوكلون. وانظروا كيف قدم على ربهم، على قوله يتوكلون قدم الجار والمجرور على الفعل، وأصل الكلام في غير القرآن يتوكلون على ربهم. فلماذا قدم؟ قال العلماء إن تقديم ما حقه التأخير يدل على الحصر، فهم يتوكلون على الله وحده وليس على أحد سواه، والتوكل إنما يكون على الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، يعني إن أنكرتم أن الرسالة جاءت مع محمد صلى الله عليه وسلم فنحن لم نرسل قبل محمد إلا رجالا، ما أرسلنا ملائكة، لأنهم طلبوا في سورة الحجر. ماذا قال الله عز وجل؟ قال الله عز وجل في أول السورة قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. قال الله ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. ثم قال ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فالله يقول عز وجل إن الذين بعثوا قبل محمد هم رجال، فلماذا تستغربون أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم من بينكم؟ وقد استدل أهل العلم بهذه الآية وأمثالها على أن النبوة لا تكون إلا في الرجال، لأنها لا تكون إلا في الكمر من الخلق. قال إلا رجالا نوحي إليهم، يميزهم عن بقية الرجال أن الله يوحي إليه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، بشر مثلكم، أمرض كما تمرضون وأسقم كما تسقمون وأتعب كما تتعبون ويحصل لي ما يحصل من الأشياء الأخرى للبشر، لكن الله ميزني عنكم بالوحي وعصمني في جانب التبليغ فلا يحدث مني شيء يخل بهذا الجانب الذي كلفني الله به. قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن كنتم تشكون فيما أقول لكم اسألوا اليهود والنصارى، اسألوهم من هم الذين بعثوا قبلي، هل هم رجال أو ملائكة؟ قال بالبينات والزبر، يعني أرسلناهم بالبينات وبالكتب المكتوبة وبالحجج، فأنتم من حقكم أن تسألوا هؤلاء الأنبياء عن البينات التي أنزلها الله بأيديه، من حقكم أن تطلبوا منهم الحجج. فلو جاءكم إنسان يقول أنا نبي، من حقك أن تقول أعطني بنياتك التي جاء جعلها الله بيدك. أما أن تكذب لأنك لا ترغب في أن تؤمن، أو تقول لماذا أنت رجل وأنا رجل، لماذا يوحى إليك ولا يوحى إلي، فهذا ليس من حقك. قال الله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا الذكر الذي أنزل إليك يا محمد مهمتك فيه أن تبلغه وأن تبينه. إذن المهمة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي تبليغ هذا الوحي وبيانه للناس. ولاحظوا يا إخواني، تبليغه وبيانه، يبلغ ويبين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لا يأتيهم بشيء لم يوحي الله به إليه، لا يفتري على الله الكذب. مهمته بيان هذه. ونحن اليوم يا إخواني في هذا المجلس الآن نحن نقوم يعني بأعظم مهمة، وهي أننا نجلس لنتدارس هذا الكتاب ونتعرف على ما أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن والله في المهمة العظمى، فليصبر كل واحد منا وليحتسب طول هذه المجالس عليه، فإنه في خير وهو في بحبوحة الجنة. قال: لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هذا يدلنا على أن القرآن يحتاج إلى عملية التفكر، وأنها من أعظم العمليات التي يوصل بها إلى هدايات القرآن، وهي أن لا نقتصر في علاقتنا بالقرآن على تلاوة حروفه، وأن لا نقتصر في تلاوة القرآن على مجرد السماع له، بل يجب علينا أن نتفكر فيه، وأن نبحث في آياته، وأن نبعثره أو نثيره حتى نستخرج من مكنوناته العلوم والمعارف والإيمان والهداية والتقى، ونقبل فيه وعبره على الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل مهددا: أولئك الذين يمكرون مكرا بالرسل وبأتباعهم ويصدون الناس عن دين الله. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ أفأمنوا، يعني هل أمنوا من أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم عذاب من حيث لا يشعرون؟ من هم الذين مكروا السيئات؟ قال العلماء: الذين مكروا السيئات يعني مكروا المكرات السيئة الخبيثة من أجل الكيد بالرسل ومن أجل صد الناس عن دين الله عز وجل. أن يخسف الله بهم الأرض، ومن يأمن أن تخسف به الأرض؟ ما أحد يأمن ذلك. أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، يأتيهم من طريقة لا يتوقعونها ولا يتصورونها. أو يأخذهم في تقلبهم، يأخذهم وهم في أسفارهم، وهم يذهبون يمنة ويسرة يضربون في الأرض، فما هم بمعجزين، ما يستطيعون الهرب ولا الاحتماء ولا الدفع لشيء من عذاب الله. أو يأخذهم على تخوف. إيش معنى على تخوف؟ قال العلماء: التخوف في هذه الآية بمعنى التنقص، يعني يأخذهم شيئا فشيئا وهم لا يشعرون، بالموت والأمراض والأعراض، إلى أن يفنوا ويبيدوا ويذهبوا بكليتهم. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وقد مرت هاتين الصفتين في أول السورة. قال: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. وبينا أن الرأفة أخص من الرحمة، وهي إيصال النفع الخالص الذي لا ضرر فيه، بخلاف الرحمة فإنها أعم من الرأفة، فإنها تكون أحيانا بإيصال المنفعة التي يكون فيها ضرر ويكون فيها نقص ويكون فيها ألم، أما الرأفة فلا ألم فيها. ولذلك لما ذكر حد الزاني قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما إيش؟ رأفة. ما قال لا تأخذكم بهما رحمة، لأن جلدهما رحمة، جلد الزاني والزانية رحمة. فنهانا الله عن الرأفة لأن الرأفة تمنع من إيقاع الحد، أما الرحمة ما تمنع من إيقاع الحد، مثل ما قال الشاعر: فقسى ليزدجر ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحمه. من يكن راحما، أنت الآن مع طفلك تمنعه من بعض المأكولات أو تمنعه من النوم من أجل أن يذهب مثلا للمدرسة فيتعلم، ويذهب وهو يبكي ويتألم، لكن رحمة به، لكن ليس رأفة عليه. الرأفة ما تكون إلا نفع خالص. قال: فإن ربكم لرؤوف رحيم. قال: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون. هذا من مما احتج الله به على هؤلاء، وهو أن الله عز وجل قد جعل ما في هذا الكون عابدا له، ومن مظاهر هذه العبودية الظلال. هذا الظل الذي ترونه يتفيأ يمينا وشمالا عابد لله، هذا الذي ترونه مظهر من مظاهر السجود وعبودية المخلوقات لله. قال: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، إلى ما خلق الله من شيء، أي شيء، يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله. يتفيأ يعني تميل ظلاله مرة عن اليمين ومرة عن الشمال. عن اليمين عندما تشرق الشمس تكون الظلال عن اليمين، والشمائل عندما تغرب الشمس. فإن قلت: لما وحد اليمين وجمع الشمائل؟ لأنه عندما تطلع الشمس الظل يقلص ويتضاءل فيعود إلى ظل واحد، وعندما تذهب إلى جهة المغرب الظل ينتشر ويتشعب وينتهي إلى ظلام، وينتهي إلى ظلام. والظلام عبر عنه بالقرآن بالجمع: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قالوا: فجمع الشمائل وأفرد اليمين، مثل ما يجمع السبل إذا كانت في غير طريق الله، ويفرد السبيل إذا كانت لله، كما في قوله إيش؟ ذكروني بالآيات التي في هذا الباب: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ولم يقل عن سبله. قال: سجدا لله، يتفيأ ظلاله أن يذهب يمنة ويسرى سجدا لله، هذا سجود المخلوقات لله عز وجل. وهم داخرون أي صاغرون، ولله لما أراد أن يعظم ويبين أنه خالص لله قال: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، كل الدواب وكل الكائنات وكل ما على الكون يسجد لله، فما الذي يمنعكم من السجود لله إذا كان كل المخلوقات يسجد لله ويتضاءل ويتصاغر لربه جل جلاله. ولاحظوا كيف قرن بين كل ما في السماوات وما في الأرض من دابة ولو كان حقيرا مع الملائكة، ليقول لك: أشرف مخلوقات الملائكة وأحقر المخلوقات من الدواب كلها تسجد لله، ما الذي يمنعكم من أن تسجدوا أنتم لله؟ من أين جئتم بهذا الإباء والاستكبار والعناد وعدم الخضوع لله عز وجل؟ إذا كانت أحقر المخلوقات وأصغرها في نظركم وأعلاها وأشرفها وهي الملائكة كلها تسجد لله. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اجتمعت الخليقة في أربع، في الإسلام والقنوت والسجود والتسبيح. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وله أسلم من في السماوات والأرض كل له قانتون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. وهذا فيه أعظم الرد وأبلغه على أولئك المكذبين الذين استكبروا على الله فلم يقبلوا دعوة الله ولم يستجيبوا لرسل الله ولم ينصاعوا للتوحيد الذي جاءت به الرسل. قال يخافون ربهم من فوقهم، هذه صفة الملائكة، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يخافون ربهم من فوقهم، من يقولون تدل على المباشرة، يعني الذي هو فوقهم مباشرة هم يستشعرون هذا، فالله ليس بعيدا عنهم، يستشعرون أن الله قريب جدا منهم. وهذه فائدة من كما يقول العلماء، لأنه يمكن أن يكون الكلام يخافون ربهم فوقهم، لكن قال من فوقهم لابتداء الغاية، أنه من أول نقطة تكون فوق هؤلاء الملائكة، فهم من خوفهم من الله عز وجل دائما ذليلون خاضعون مستجيبون لأمر الله يفعلون ما يؤمرون. فإن قلت ما الفرق بين الخوف والخشية، قلنا الخوف هو اضطراب يحصل الإنسان لتوقع شيء لا يعلمه، توقع شيء لا يعلمه، تسمع صوت قوي جدا فأنت خائف بس ما هذه ما هذا الصوت، هذا يسمى خوف. أما الخشية فهو خوف مقرون بعلم، ولذلك جعل الله الخشية للعلماء، فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعالم يخشى الله لعلمه بالله. فإن قلت ما الفرق بينهما وبين الوجل، قيل الوجل قشعريرة تصيب القلب، ولذلك ما نسبت في القرآن إلا إلى القلب، وقلوبهم وجلة، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال الله عز وجل وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. بعد ما بين دلائل التوحيد صرح لا تتخذوا إلهين اثنين، كان يكفي أن يقول لا تتخذوا إلهين، لكنه يؤكد ذلك لئلا يبقى للناس شائبة من حجة، ليس هناك إلا إله واحد، كما بينا قبل كيف أن الله عز وجل قال إلهكم إله واحد، فيؤكد قوله إله بقوله واحد ليدل على الوحدانية التامة في كل شيء. وقال في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن قل هو الله أحد، أحد في ذاته، أحد في أفعاله، أحد في أسمائه وصفاته. قال الله جل وعلا وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، ثم قال فإياي فارهبون. التفت، كان المظنون أن يقول إنما هو إله واحد فارهبوه أو فإياه فارهبوا، ليكون السياق كله عن غائب، لا، إنما هو يتحدث الآن عن غائب، إله واحد فإياي. لماذا التفت؟ قالوا التفت لمزيد من الهيبة، أنت بين يدي الله وفي قبضته، إياي أنت بين يدي عبدي فارهب وخف، وليكن قلبك وجلا من الله عز وجل، متهيبا منه، ممتلئا بالخوف والخشية منه جل جلاله. قال وله ما في السماوات والأرض، له كل شيء، فلماذا تعبد أحدا سواه؟ وله الدين واصبا، أي له الدين لازما وواجبا، ما يتدين إلا لله ولا يعبد إلا هو سبحانه. أفغير الله تتقون، أتتقون أحدا سوى الله وله ما في السماوات وما في الأرض، وله الدين كله، ليس لأحد دين إلا له جل جلاله. ثم قال: وما بكم من نعمة فمن الله، فكيف تشركون مع الله؟ كل النعم التي بأيديكم والتي عندكم والتي لمن قبلكم ولمن يأتي بعدكم من الله، فكيف تشركون مع الله؟ ما هي حجتكم في هذا الشرك إذا كان لله ملك السماوات والأرض، وإذا كان له الدين، وإذا كانت كل نعمة حلت بكم فهي من الله؟ فما هي حجتكم على هذا الشرك؟ أين عقولكم؟ انظروا كيف يعني تفاني العبارات القرآنية في إظهار دلائل التوحيد. قال: ثم إذا مسكم الضر، هذا دليل آخر، عندما يصيبكم أدنى ضر، عبر عن وصول الضر بالمس الذي هو أول مراحل الإصابة، ماذا تفعلون؟ تجأرون إلى واحد وهو الله جل جلاله، وهذا معروف حتى عند الملاحدة الذين لا يؤمنون بالله. يقال إن برجنيف الشيوعي الملحد الأحمر لما اشتد به الألم صرخ وهو في غرفة الإنعاش، يقول: يا الله، ما يجد إلا هذه الكلمة يا إخواني. لما أفاق قالوا له: ماذا قلت؟ ماذا حصل معك؟ أنت قلت كلمة كذا وكذا، وهم يقولون ماذا؟ لا إله والحياة مادة. قال: هذه كلمة صدرت مني عفوا، يعني ما أملكها. قال: ثم إذا مسكم الضر، أدنى مس، فإليه وحده تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم، إذا فريق منكم بربهم يشركون. ما حجتهم على هذا الشرك وقد كانوا لا يلجؤون إلا الله؟ وتعرفون الآيات التي بيّن الله فيها عز وجل كيف أنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قال الله عز وجل: ليكفروا بما آتيناهم. ينجيهم الله عز وجل ويكشف عنهم الضر فيشركون ويكفروا بما آتيناهم. قال الله عز وجل: فتمتعوا فسوف تعلمون. تمتعوا بما أنتم فيه الآن، فسوف يأتيكم يوم تعلمون فيه حقيقة ما كنتم عليه من الشرك والتكذيب، وعندها لا ينفعكم لا توبة ولا ندم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.